إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاليوم إن شاء الله عز وجل نواصل سلسلتنا في تراجم الأئمة الأعلام، الفوائد العظام من تراجم الأئمة الأعلام. وكنا قد انتهينا بفضل الله عز وجل من ترجمة الإمام أبي عبد الله البخاري عليه رضوان الله، واليوم نذكر ترجمة أخرى لإمام من أئمة المسلمين. هذه التراجم إنما مقصودنا فيها أن نأخذ منها الفوائد والعبر والعظات، حتى نعلم سير هؤلاء العظماء الأئمة الأعلام، ونتأسى بهديهم ونتبع سبيلهم رضي الله عنهم ورحمهم الله. نبدأ في ترجمة الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري صاحب صحيح مسلم، وهو أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن وردة ابن كوشوذ القشيري النيسابوري رضي الله عنه. من خلال عرض هذا النسب، كما ذكرنا في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله، يتبين لنا أن أصل الإمام مسلم أصل فارسي ليس بعربي، كما ذكرنا في ترجمة البخاري أنه من بخارى وأجداده كانوا فرسا مجوسا، وهذا كما ذكرنا فيه فائدة عظيمة، أن هؤلاء الأجداد المجوس لما دخل الإسلام إلى بلادهم غير الإسلام مجرى حياتهم، كانوا فرسا مجوسا يعبدون النار ويدينون بدين زرادشت، وهذا دين باطل بعبادة النار وبالتقرب إليها، وشاع هذا عند طائفة الفرس في بلاد كبيرة في معظم القارة الأسيوية. لكن لما افتتح الصحابة رضي الله عنهم هذه البلاد وحملوا معهم دين التوحيد إلى هذه البلاد، تغيرت معالم هذه البلاد تماما. ومن سماحة الإسلام التي لا تجدها أبدا في تاريخ الإنسانية إلا في حضارة المسلمين، أن هؤلاء الذين دخل الإسلام عليهم منحهم الفرصة ليكونوا علماء وأمراء وحكماء. يعني أي بلد تغزو بلدا أخرى ماذا تفعل؟ إنما تضطهد شعبها وتستولي على مقدرات هذه البلاد، وهذا الشعب المحتل يعيش أسيرا مضطهدا ذليلا تحت نير هذه البلاد المحتلة. وهذا أمر مشهود ومعروف. البلاد العربية والبلاد الإسلامية لما وقعت تحت احتلال الكفار ماذا فعلوا؟ كانوا ينهبون ثرواتها ويستبدلون شريعتها بقوانينهم ويضطهدون أبناء المسلمين. وما كان يطمع واحد من أبناء المسلمين أن يصل إلى منصب عال إلا أن يكون خائنا، بحيث أنه ينفذ أوامر أسياده في الغرب. والبلاد الإفريقية الشاسعة الآن دلالة على ذلك، بلاد شاسعة لكن لها صلتها بأوروبا. هدف من يحكمونها في غالب أحوالهم أن يرسلوا ثروات الشعوب الإفريقية إلى بلاد أوروبا. فهكذا حال المستعمرين أو المستخربين. لكن حال المسلمين مع الدول التي افتتحوها غير ذلك. فوجدنا البخاري رحمه الله من أبناء هذه البلاد صار أمير المؤمنين في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وجدنا كثيرا من أبناء هذه البلاد كما سنتعرض في تراجم الأئمة صاروا علماء كبار. أبناء العرب يتوقون إلى أن يجلسوا تحت أرجلهم حتى يتعلموا منه. وذلك إنما هو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. طبعا ظاهر الحديث الإنسان ممكن يستشكله، يعني واحد يدخل الجنة وهو مسلسل؟ لا، ليس هذا هو المقصود. إنما المقصود أن هؤلاء الذين افتتح المسلمون بلادهم لما أخذوا في أسر المسلمين وصاروا أسرى بعد الحروب مع المسلمين وصاروا في السلاسل، لما دخلوا إلى ديار المسلمين ورأوا حكم المسلمين وسماحتهم وعدلهم واعتناءهم بالعنصر الإنساني فأسلموا وانقادوا لدين الله عز وجل. رجل كان في الفرس يعبد النار، وكان الكهنة الذين يقومون على خدمة النار لا يلتفتون إلا إلى الدنيا، يأخذون الأموال من الناس ليعيشوا في أحسن معيشة والناس يعيشون فقراء، وأمراء الدولة الفارسية يستغلونهم في الأعمال الزراعية وفي الجيوش يضعونهم في المقدمة حتى يقتلوا. فصار الفارسي يرى نفسه كأنه سلعة يستخدمها الأمراء والرهبان وكهنة النار. فلما دخل إلى الإسلام وجد أنه يقف بجوار العربي الذي فتح بلاده، يقف بجواره في الصلاة أمام الله عز وجل، ووجد أنه يستطيع إذا حفظ القرآن أن يتقدم فيصلي بالعربي. فقال: هذا دين إنما يسوي بين الناس على وفق التقوى والعمل الصالح. فسارع أبناء هذه البلاد بتعلم الدين وتعلم العربية، فكان كما قال عليه الصلاة والسلام: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، أي كان الأسر والسلاسل سببا لدخولهم الجنة. ففي هنا للسببية، يعني بسبب السلاسل، وهذا أمر غاية في الأهمية. لكن العلماء يقولون عن الإمام مسلم أنه مختلف في نسبه، بعضهم يقول أنه فارسي، وبعضهم يقول أنه عربي صليبة، يعني من العرب، بدليل أنه في نسبه القشيري. وقد رجح الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح عليه رحمة الله أنه من العرب، من بني قشير بن عامر بن صعصعة، قبيلة عربية كبيرة هاجرت مع الفتوح الإسلامية من بلاد العرب إلى بلاد نيسابور وخراسان. ونيسابور هذه التي ينسب إليها الإمام مسلم تقع الآن في إيران. والمرء يعجب عجبا كبيرا، وهذه فائدة أخرى من ترجمة الإمام، أن الدولة الإيرانية التي تتدين بالتشيع الآن ويحملون لواء الرفض والتشيع في العالم، ومن علامات دينهم أنهم يتدينون بتكفير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون شيئا شنيعا من البدع في العقائد وفي غيرها. هذه الدولة الإيرانية دولة نابتة، ليس لها أصل، ليس لها قرار، لأن الذي فتح بلاد فارس التي هي دولة إيران الآن هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الذي حطم دولة الفرس والمجوس ليدخل دين التوحيد في إيران هو أكبر أعداء إيران، وهو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فانظر إلى نكرانهم الجميل، يعني عمر والصحابة الذين يكفرونهم هم الذين حملوا إليهم دين التوحيد، وظلت إيران سنية على مذهب أهل السنة والجماعة ما يقرب من 8 قرون، 8 قرون، ومذهب السنة والتدين بالسنة ومحبة الصحابة رضي الله عنهم وموالاتهم كانت في إيران 8 قرون بعد الفتح، حتى قامت الدولة الصفوية. ودي دولة شيعية كان يحكمها رجال يطلقون على أنفسهم لقب الشاه، الشاه يعني الملك. فالذي فعله هؤلاء أنهم استطاعوا أن يحولوا دولة إيران السنية التي كانت تدين بمذهب الشافعي رضي الله عنه من دولة سنية شافعية إلى دولة شيعية رافضية على مذهب 12 الجعفري الذين هم كهنة إيران في قم وفي غيرها. كيف حولهم؟ حولهم بالقتل، قتل جميع علماء السنة، واستطاع أن يهدم كل مكتبة سنية موجودة، حول مذهب البلاد بالقتل وبالقهر وبالقوة، حتى دان الإيرانيون بمذهب الرافضة الشيعة. فمسلم إيراني نيسابوري رحمة الله عليه، لكنه من أئمة السلف، من أئمة السنة والاعتقاد، وهذه فائدة قل ما ينتبه إليها كثير من الناس. المهم أن مسلما رحمه الله تعالى نشأ في بيت علم، لأن والده كان من مشايخ العلم كما يروي بعض تلامذة مسلم، فإن والده كان مهتما بالعلم، وهذه فائدة ذكرناها سابقا، أنه طالما كان الآباء مهتمين بالشرع فإن ذلك ينسحب إلى الأبناء. يعني الابن يرى أباه في البيت، ما اهتمامات الأب؟ يشاهد المباريات، يشاهد الأفلام، يشاهد التمثيليات، يتتبع أخبار الفاسقين والفنانين والمجرمين، وهذا ديدنه في بيته، فالطبيعي أن يخرج الولد فاسقا. يعني فاسقا لا يصلي ولا يقوم بالعبادات، ينظر إلى المحرمات خاصة في هذا الزمان. يعني الذي لا يحافظ على أبنائه في هذا الزمان فإن أبناءه معرضون للإلحاد. لماذا؟ الأيام تغيرت وأصبح الأمر شديدا. أصبح الآن مسألة التواصل الاجتماعي على صفحات الإنترنت أنت لا تستطيع أن تحجب ولدك عنها. هذا حلم لن يتحقق، أنك تسيطر على ولدك. طالما أن مع ابنك هذا الجهاز فإنه يستطيع أن يدخل على كل ما لا يخطر ببالك، يشاهد وهو صغير المواقع الإباحية، ثم يترقى بعد ذلك بعد أن يكبر عقله ليبدأ في التعرف على مواقع الملحدة ومواقع العلمانيين وغيرهم. ثم أنت لا تفاجأ بعد ذلك بعد أن يكبر الولد ليصبح ابن 20 سنة أن الولد يقول أنه يعني لا يؤمن بالإسلام ولا بهذه الأديان، ثم لا تأتي أنت لتشتكي، لأنك أنت الذي أفسدت النبتة، أنت الذي أفسدت الزرع، أنت الذي لم تراعي ولدك وعرضته لهؤلاء. الفلاح معروف أنه لابد أن يرعى نبتته وزرعه إذا تركها للآفات السماوية والديدان والآفات الأرضية. هل يأتي الفلاح ليبكي بعد ذلك على تلف محصوده ومحصوله؟ إن الناس يقولون أنت الغلطان، أنت المخطئ، لأنك تركت زرعتك لكل آفة. فحرصك على ولدك أن تحيطه بالدين، تحيطه بالشريعة، تحرص على أن تعلمه كتاب الله عز وجل، وأن تحيطه بكل طاهر من هذا الشرع المطهر، وأن تحجب عنه السيئات وتقيه هؤلاء الذين يعملون الفساد في ديار المسلمين. فالإمام مسلم رحمة الله عليه كان أبوه من المشيخة، يعني من العلماء ممن يعملون بالعلم. طبعا هذا دون أن يذكر في الترجمة، هذا كان له أثر في نمو العقل عند مسلم، فأباه قد أسمعه الحديث وبدأ يعمل على نشر هذا العلم. وهذا أيضا فيه فائدة كبيرة، أن ديدن المسلمين في شتى بلاد الإسلام كان يحبون العلم، كان جميع المسلمين يهفون إلى العلم في جميع حواضر الإسلام في شتى بقاع بلاد المسلمين، كلهم يتوق إلى العلم. تجد المساجد غاصة بالعلماء وطلبة العلم، تجد بيوت العلماء يجلس أمامها طلبة العلم يريدون سماع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أنت تستغرب لما تعلم أن من العلماء من كان يحضر مجلسه 30,000، 30,000 هذا رقم كبير، وخاصة في الزمان الماضي لأن الكتلة السكانية كانت أقل من هذا الذي نشاهده اليوم. 30,000 ويزيد في بعض الأوقات، هذا يدل على أن الشعوب الإسلامية كان اهتمامها في العلم. لكن أين الشعوب الإسلامية الآن؟ أين تجدهم؟ حتى تعلم ما حدث لبلاد المسلمين انظر إلى الحج في هذا الموسم. أهذا جبل عرفات الذي كان يكسى باللون الأبيض؟ أهذا جبل عرفات الذي ما كان الناس يجدون موضع قدم ليضعوا أرجلهم على هذا الجبل الشريف؟ أهذه الكعبة المشرفة التي كان يغص الناس حولها، وكان الناس في جميع أنحاء العالم يحسدون المسلمين على كل هذه الأعداد؟ صار اليوم كما ترى المسلمون في ذلة وهوان، فتجد الكعبة وكأنه لا أنيس بها ولا جليس. وهذا مصداق كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. يعني أنه قبل الساعة لا يحج أحد إلى البيت، بل ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن ذا السويقتين الحبشي هذا الرجل يهدم الكعبة حجرا حجرا. لكن كيف يصل الحال إلى ذلك؟ لأن المسلمين لما يبتعدوا عن دين ربهم فالله عز وجل يعاقبهم على هذا البعد. المسلمون كانوا في الحج وفي المساجد وظلوا يتهافتون على المهرجانات والحفلات والمباريات، وظلوا مع ذلك يزدادون على الحفلات والمباريات، حتى أن الله عز وجل عاقبهم بأن تركهم فلا يستطيعون الذهاب إلى بيت الله الحرام. لماذا؟ أنت الآن في المسجد لا تستطيع أن تقف بجوار أخيك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول تماسوا تراحموا، تماسوا تراحموا، سووا صفوفكم، إن تسوية الصف من حسن الصلاة أو من تمام الصلاة. هذه الأمور حرمنا منها، قلما تجد جماعة إلا وهم متباعدون في الوقت الذي تجد الناس في الحفلات متقاربون، في الوقت الذي في بلاد الحرمين تجد الكعبة خالية والحفلات مكتظة على آخرها. وهذا من ذلة المسلمين وهوانهم. الله عز وجل يريهم ذلتهم وضعفهم أمامهم ولا يستطيعون فعل شيء لجبنهم وخوفهم، وهذا من كثرة ما عالجوا من معاصي الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرجعنا إلى دينه وأن يردنا مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى ومن سار على نهجه واكتفى واتبع أثره واقتفى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالإمام مسلم بدأ والده المبارك عليه رحمة الله في إسماعه العلم، أخذ ابنه حتى يدور به على علماء بلده، فسمع من يحيى ابن يحيى التميمي رحمة الله عليه تلميذ الإمام مالك، وسمع من إسحاق بن راهوي رحمة الله عليه، ومن غيرهما من علماء خراسان ونيسابور. فكان من عادة السلف رضي الله عنهم أنهم يسمعون الحديث والعلم من شيوخ بلادهم، ثم يبدأون في الرحلة في أنحاء العالم الإسلامي. هذه الرحلة من المهم أن يتعرف المسلمون على معناها، لأن الناس تسأل سؤالا عجيبا، كيف جمعت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبعا الجماعة العلمانيون أعداء السنن، ومن ورائهم الشيعة الروافض وكل أعداء السنة، يؤكدون على معنى حتى يختلط بأذهان المسلمين، أن السنة لم تجمع إلا في القرن الثالث الهجري. فأي إنسان عنده فهم يقول إن السنة دي الكتب التي فيها الأحاديث دونت وكتبت في القرن الثالث، يعني بعد حوالي 250 عاما من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فأي واحد طبعا يقول طيب 250 سنة، فين الكتب؟ فين السنة؟ فين قطاع كبير في سنين كبيرة كيف كانت فيها الأحاديث؟ ثم يأتي بعد 250 عاما من يكتبون الأحاديث، يريدون بذلك أن يضعفوا ثقة المسلمين بالحديث وكتب السنة. طبعا بعض المفتونين هو يدخل هذا الكلام إلى ذهنه دون أن يتأكد منه. العلماء الذين هم بدءا من طبقة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا يحفظون ويدونون سنة النبي وأحاديثه بين يدي النبي، يعني كان هناك من يكتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كعبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وهناك من يحفظ. هؤلاء الصحابة الكرام في الفتوحات انتشروا وخرجوا إلى أنحاء العالم الإسلامي، فمنهم من استوطن المدينة وظل في المدينة، ومنهم من استوطن مكة وظل في مكة، ومنهم من ذهب إلى الكوفة كعلي وابن مسعود، وإلى البصرة كابن عباس، وإلى مصر كعمر بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من ذهب إلى الشام كأبي الدرداء وأبي أيوب رضي الله عنهما، ومنهم من ذهب إلى اليمن كعلي وأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وطائفة غيرهم رضي الله عنهم أجمعين، ومنهم من دخل إلى خراسان وبلاد ما وراء الجبال حتى وصل إلى حدود الصين. إذن فهؤلاء الصحب الكرام بدأوا ينشرون السنة والأحاديث في كل ربوع العالم الإسلامي، وكان لهم أصحاب وتلامذة، فكانت كل بلد تحفظ حديث الصحابي الذي كان فيها، دونته وكتبته وحفظته. ثم بعد ذلك نشأت الرحلة في طلب الحديث، كما نقول في ترجمة مسلم، بعد أن سمع الحديث في نيسابور في إيران يعني بدأ يتجول في العالم الإسلامي، فذهب إلى الحج فقابل القعنبي تلميذ الإمام مالك، وذهب إلى غير ذلك إلى الكوفة، ثم ذهب إلى بلاده ورجع مرة أخرى، فدخل مسلم العراق ودخل الشام وبغداد ودخل مصر، يجمع الأحاديث من الشيوخ الموجودين في أنحاء العالم الإسلامي. هذا هو معنى الرحلة، الرحلة التي جمعت فيها هذه الأحاديث من شتى بلاد الإسلام. هذه الرحلة مذكورة في عصر الصحابة، يعني روى الإمام البخاري رحمة الله عليه حتى تعلم تعب السلف والصحابة في جمع الأحاديث التي تجدها أنت الآن مطبوعة في كتابنا أو في كتيب. هذه جمعت بالمال الكثير والعرق الغزير والرحلة الشاقة، وبعضهم كان يموت في الطريق. سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يروي الإمام البخاري عنه أنه اشترى بعيرا حتى يذهب إلى مصر إلى عبد الله بن أنيس مسافة شهر، يعني سافر شهرا حتى يصل إلى الصحابي عبد الله بن أنيس. فلما دخل عليه فوجد البواب بواب بيت عبد الله بن أنيس، فقال قل له جابر. فقال ابن من؟ قال ابن عبد الله. طبعا سيدنا عبد الله بن أنيس استغرب من سيدنا جابر، رحل من المدينة إلى بلاده، فاعتنقه وتصافحه. فماذا قال له جابر رضي الله عنه؟ قال حديث سمعته أو حديث لم أسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وعلمت أنك سمعته منه صلى الله عليه وآله وسلم، فرحلت إليك قبل أن تموت أو أموت. يعني شوف، يرحل شهرا كاملا ويشتري بعيرا للرحلة حتى يسمع حديثا واحدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، رغم معرفته بالحديث، لكن يريد أن يسمعه ممن سمعه مباشرة من النبي فيما يعرف بعلو الإسناد. فذكر له الحديث ثم أخذ بعيره وانصرف ليعود إلى المدينة. فالذي أخرجه هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه إمام التابعين قال رحلت في طلب الحديث الأيام والليالي. يرحلون مسافات عظيمة، إلا أن أنت ممكن تذهب إلى أي بلد عن طريق الطائرة، لكن هؤلاء كانوا يمشون في الصحراء، يركبون الجمال والبعير، ويتعرضون لقطاع الطريق، يتعرضون للعطش، يتعرضون للجوع، للموت، للقتل، حتى يصلوا لجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لما تسأل شاب الآن من شباب المسلمين إذا أعطيتك مالا لترحل إلى أين ترحل؟ يقول أذهب إلى الدوري الأوروبي مثلا وشاهد الدوري الأوروبي، ويكون معاه تذكرة لدخول الدوري الأوروبي، أو أشاهد الحفلة الفلانية للمطرب العالمي فلان ابن فلان. لكن قديما كانوا ينفقون المال ليسمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأختم بقصة بخصوص هذه الرحلة حتى تعلم كم الأخطار التي تعرض لها الأئمة حتى يصل إليك حديث النبي، هذا الحديث الذي يريد العلمانيون أن يمسحوه بجرة قلم بعد أن تعبت الأمة في جمعه أكثر من 1000 عام. الإمام الكبير أبو المظفر السمعاني، إمام كبير عظيم جدا، هذا الإمام رحل في طلب الحديث، فقبض عليه عرب البادية في الصحراء، جماعة العرب البدو طلعوا عليه وأخذوه أسيرا، هو من معه، وصار في جملة الأسرى يخدم العرب. يعني تخيل إمام كبير يأتي من خراسان التي هي قرب الصين حتى يجمع الحديث فيتعرض للأسر على يد البدو والأعراب، فإذا به يعمل خادما لجمال الأعراب. طبعا هم ما يعرفوش هو مين، شايفينه واحد بقى عبد عندهم يخرج بالجمال يسرح بيها ويرجع في آخر النهار. حتى أراد زعيم البدو، أراد زعيم البدو أن يعقد لابنته، عندهم فرح عايز يعمل عقد لابنته، فقال لمن معه لابد أن نرحل إلى أقرب مدينة حتى يعقد لنا أحد الفقهاء، نروح يعقد لنا واحد إيه؟ واحد فقيه. طبعا ده زعيم البدو عايز واحد فقيه هو اللي إيه؟ يعقد لابنته على خطيبها أو على زوجها. فقال بعض الذين في الخدمة إن معكم في خدمة الجمال فقيه من خراسان. طبعا الناس العرب البدو مش مصدقين، فأتوا به وسألوه فوجدوه إماما عظيما يحسن العربية والأدب والشعر والفقه والقرآن والحديث والتفسير، فاستغربوا وتأسفوا له أنهم أسروه، فعقد لهم خطبة النكاح وعقد لابنتهم، ثم حملوه إلى مكة حيث يريد سماع الحديث. إذن العلماء تعرضوا لمخاطر عظيمة وتعرضوا لمحن جسيمة، لماذا؟ حتى يجمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يجعلك لا تفرط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اجمع أولادك واقرأ لهم على الأقل من كتاب رياض الصالحين، اجعل لك ولأولادك وردا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يخرج أبناؤك محبين للحديث ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب. اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم ارض عنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأقم الصلاة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،